السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الخيار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر، هذا الحديث تابع للباب السابق، الخيار أوله حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار. الباب مضى التعريف به مرارا، وأنه في الأصل وضع لما يدخل ويخرج منه، ثم اصطلح أهل العلم وتعارفوا على جعله عنوانا لما يضم فصولا ومسائل غالبا. والخيار اسم مصدر من خير أو اختار، خير يخير تخييرا، هذا المصدر. واسمه اسم المصدر منه خيارا، أو اختار يختار اختيارا، هذا المصدر. واسم المصدر منه خيارا. والخيار في اصطلاح أهل العلم طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. والخيرية تكون بالنسبة لمن طلبه، لمن طلبه فهو خير له فيما يبدو له، ولولا ذلك لم اختار الإمضاء أو الفسخ. والخيار أنواع ذكر منها المؤلف رحمه الله تعالى: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، ومنها أيضا خيار العيب، وخيار الخلف في الصفة، وخيار التدليس، وأنواع أخرى ذكرها أهل العلم تفصيلها في كتب الفروع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، إذا تبايع الرجلان، تبايع تفاعل، والمفاعلة والتفاعل إنما تكون بين طرفين، تبايع، والعقود لا تكون إلا بين اثنين، لا تكون إلا بين اثنين، بين عاقدين، وهنا بائع ومشتري. وإطلاق التبايع على الطرفين حقيقة فيهما، أو يقال هو بالنسبة للبائع حقيقة وبالنسبة للمشتري فيه شيء من التجوز، وإن أطلق في بعض النصوص على المشتري أنه بائع، وهو في الحقيقة بائع، لأن البيع مبادلة مال بمال، البيع في حقيقته مبادلة مال بمال على ما تقدم تعريفه في أول كتاب البيوع. فكل منهما معط للآخر ما بيده، فالبائع معط للمشتري السلعة، والمشتري الذي هو بائع أيضا من هذه الحيثية معط لما معه من الثمن للبائع، فكل منهما بائع وكل منهما مشتري. من هذه الحيثية قال: إذا تبايع الرجلان، وفي حكم ذلك الرجل مع المرأة أو المرأتان، فإذا تبايعت المرأتان ثبت لهما هذا الحكم، أو تبايع رجل مع امرأة فالحكم كذلك. وينص على الرجال كثيرا في هذا الباب، لأن الرجال هم الأصل في هذا الباب، وأما بالنسبة للنساء يحصل منهن ما يحصل من عقود وتصح عقودهن لأنهن يملكن، والمال الذي بيد المرأة ملكها وتتصدق منه بما شاءت بغير إذن زوجها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خص النساء بخطبة خاصة في يوم العيد وحثهن على الصدقة تصدقن من غير إذن أزواجهن، على أنه جاء في سنن أبي داود ما بإسناد لا بأس به على أن المرأة لا تتصرف إلا بإذن زوجها. فالمرأة تملك وتتعامل بالمعاملات المباحة كالرجل، إلا أنه ينص على الرجل كثيرا في هذه الأبواب لأنه هو الأصل. ولو قيل إن امرأة ما عقدت عقدا منذ أن ولدت إلى أن ماتت ما بعد، وصار إجراء طبيعيا ما تلام لأنها مكفية، والرجال قوامون على النساء وتقضى حاجتها وهي في بيتها، وهذا هو الأصل اتباعا للأمر بالقرار في البيوت، خلاف ما إذا كانت المرأة خراجة ولاجة كما هو شأن كثير من النساء مع الأسف الشديد في هذه الأزمان. كثير من الرجال يترك الأمر للمرأة ويدعها تذهب وترجع إلى الأسواق في كل يوم وتشتري حاجات البيت التي هي الأصل على عاتقه، وقد يكلفها بشراء ما يختص به دونها، وقد يستحي الرجل عن شراء بعض الأمور ويكلف المرأة بها، مع أن الأصل في المسألة العكس، المرأة هي التي تستحي، وعادي أن تقف المرأة عند محل تجاري تريد كذا، مما يستحي الرجال أحيانا من ذكره، أو عند صيدلية أو غيره، كلفها الرجل. حجة الرجل مثلا أن المرأة متحجبة والحياء في العيون، الحياة في العيون، لكن ليست بحجة، هذه ليست بحجة، كون المرأة تطلب شيئا يستحي منه الرجال، وقد تستحي من زوجها أن تكلفه بهذا الأمر أو من ولدها وتذهب هي بنفسها تشتري، وهذا قلب في التصور وخلل في الفطر. فالأصل المرأة أن تقر في البيت وأن تقضى حاجتها، والرجال قوامون على النساء وتكفى المؤونة، وعليها مهمة عظمى وهي القيام بحقوق الزوج والأولاد. وتربيتهم. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، البائع والمشتري، المبايع والمبايع، كل منهما بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا، بعض الروايات ما لم يفترقا، وكانا جميعا، يعني في الأصل كانا جميعا، إذا كانا جميعا ثم افترقا وكانا جميعا، يعني افترض أن المتبايعين في مكان واحد وداخل أسوار مكان واحد ما لم يتفرق عن هذا المكان وكانا جميعا فيه، لكن لو قدر أنهما ليسا جميعا كما يحصل بوسائل الاتصال الآن، هل نقول أنهما جميعا؟ يعني تصور قبل هذه الوسائل أن المتبايعين لابد أن يكونا جميعا، ما لم يكن أحدهما وكيل عن غيره، والحكم حينئذ للوكيل، إذا تفرق البائع مع الوكيل عن المشتري أو العكس ثبت البيع، لأنه ينوب يقوم مقامه ويأخذ حكمه. وكان جميعا، نفترض أنهما ليس جميعا، واحد في الشرقية والآخر في الغربية وبالهاتف تبايعا، كيف ينتهي خيار المجلس؟ النص على أنهما كانا جميعا، نعم، هل له مفهوم؟ وكانا جميعا على مفهومه أنه إذا لم يكونا جميعا يعني في مكان واحد فلا خيار للمجلس، لأنه لا حقيقة للمجلس ولا مجلس يضم الاثنين. يعني هل يكون التفرق بالكلام بمجرد الإجابة والقبول، أو بمفارقة كل واحد منهما مجلسه؟ ويكون هذا هو مجلس البيع حكما، لكن قوله وكان جميعا يدل على أنه يحصل التفرق بمجرد انعقاد الصفقة، وهذه فائدة قوله وكان جميعا. وأما ما يتم بالوكالة فالوكيل له حكم موكله. ما لم يتفرقا، ظاهر الحديث وفي آخره قال وإن تفرقا بعد أن تبايعا، بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، يعني ظاهر اللفظ يدل على التفرق بالأبدان، تفرق بالأبدان، كان جميعا، جميعا بالأقوال أو بالأبدان، بالأبدان. وإن تفرقا بعد أن تبايعا، لا يتم التبايع، وإذا تبايعا لا يتم هذا إلا بعد التفرق بالأقوال، ويبقى الخيار إلى التفرق بالأبدان، والنص كالصريح في هذا. وبهذا يقول الشافعي وأحمد والصحابة، بحيث لا يعرف من الصحابة من قال بخلافه ومن تبعهم، فالمراد بالتفرق التفرق بالأبدان. ومذهب أبي حنيفة ومالك أن التفرق بالأقوال، بالأقوال، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، بالأقوال ولو لبثا في مجلسهما. خلاص قال بعتك هذه الدابة وهذه الدار بألف وقال اشتريت تفرق بالأقوال، وعلى هذا يلزم البيع، على هذا يلزم البيع عندهما ولو مكثا في المجلس، ولو طلب أحدهما الفسخ لا يتمكن من ذلك، فقد وجب البيع، لأن التفرق عندهما وعند من يقول بقولهما إنما هو التفرق بالأقوال. ما الذي دعاهم إلى مثل هذا الكلام والحديث كالصريح في المراد بالتفرق بالأبدان؟ وصنيع الراوي ابن عمر يدل على هذا الفهم، لأن ابن عمر إذا عقد بيعا مشى خطوات من أجل أن يلزم البيع، وقد جاء النهي عن ذلك، لكن ابن عمر لعله لم يبلغه النهي. المقصود أن هذا فهم الصحابي راوي الحديث، يمشي خطوات من أجل أن يلزم البيع. وما الذي دعا من يقول بأن التفرق بالأقوال لا بالأبدان إلى أن يقول ما قال، مع أنه احتمال ضعيف جدا؟ وهؤلاء أئمة، يعني ما هم يعني كلامهم ما جاء من فراغ. نعم فيه راجح ومرجوح، لكن هل يظن بأبي حنيفة أنه يخفى عليه المعنى الظاهر من هذا الحديث ويلجأ إلى المعنى المرجوح؟ أو على مالك نجم السنن وقد روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بسنده الصحيح النافع عن ابن عمر؟ مالك رحمه الله من أعمدة رواة هذا الحديث، فكيف لا يقول بخيار المجلس؟ حتى قال ابن أبي ذئب ينبغي أن يستتاب مالك لمخالفة هذا النص. قالوا هذا النص يحتمل معنيين، هو التفرق بالأبدان وهو الظاهر، والتفرق بالأقوال وهو معنى يحتمل الحديث وهو مرجوح، لكن قد يلجأ إلى المرجوح إذا وجد ما يرجحه، يعني الظاهر والمؤول. متى نعمد إلى المؤول الذي هو المرجوح؟ نعم إذا وجد ما يدل على أنه هو المراد في هذا الموضع. إنما البيع عن تراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وتراضوا وتم البيع وخلص انتهت صار بيع. وأيضا وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم في المجلس، حضر البائع والمشتري والشهود، وقال البائع بعتك كذا بكذا، وقال المشتري قبلت ورضيت، تمت الصفقة وشهد الشهود على ذلك ومكث في المجلس. الآن الشهادة لزمت ولا ما لزمت؟ نعم الأصل أن الشهادة لزمت، وكيف تلزم الشهادة على ما يمكن فسخه؟ هذا من أدلته، من أدلتهم. نفترض أن الشهود شهدوا وانصرفوا والبائع والمشتري باقيان في المجلس، وبعدما انصرف الشهود قال المشتري والله أنا رجعت خلاص لا أريد البيع، أو قال البائع أنا رجعت، لمقتضى الحديث له أن يرجع. لكن ماذا عن شهادة الشهود التي لزمت وانصرفوا بعدها؟ يقول يخالف مثل هذا. لكن كل عقد العبرة بنهايته، العبرة بنهايته، كل عقد العبرة بثبوته ونهايته. يعني لو حصل الخيار يبلغ الشهود بأن الصفقة ما تمت، وهناك أجوبة وردود ومقاولات بين الفريقين يطول المقام بذكرها. وعلى كل حال المرجح في هذا قول الحنابلة والشافعية من ثبوت خيار المجلس، لأنه هو الذي يدل عليه الحديث. وقبل التفرق بالكلام لا بيع، يعني هل يكون هناك بيع قبل أن يقول المشتري اشتريت؟ لا بيع. وفي الحديث إذا تبايع الرجلان، في الحديث الرواية الأخرى البيعان بالخيار، هل يسمى بيع قبل أن يقول اشتريت؟ هل هناك تبايع من الطرفين قبل أن يقول المشتري قبلت؟ ما فيه بيع أصلا، فكيف يثبت الخيار فيما لم يثبت؟ يعني نثبت الخيار قبل إبرام العقد يثبت له قيمة الخيار قبل إبرام العقد؟ الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، الآن ما في بيع أصلا لنطلب خير الأمرين. لكن أحيانا يتوهم أمور، ومن أئمة يعني لا مقدح في هذا ولا مطعم في فهمهم، فمثلا حديث أعتق النبي عليه الصلاة والسلام صفية وجعل عتقها صداقة، العتق يكفي عن الصداق. يقول أئمة كبار مثل أبي حنيفة وغيره لا يصح أن يكون العتق صداقا، اعتقها وجعل عتقها صداقة. قالوا لا يخلو إما أن يكون النكاح قبل العتق أو بعده، لا يخلو إما أن يكون النكاح قبل العتق أو بعده، فإن كان قبل العتق فهي أمة، ولا يجوز نكاح الأمة إلا مع العجز عن طول الحرة، فتبقى ملك يمين ما صار نكاح، وإذا كانت ملك يمين لا تحتاج إلى مهر أصلا. وإن كان النكاح بعد العتق فهي أملك بأمرها، إن شاءت قبلته وإن شاءت ردته، ويكون لها حينئذ مهر مثلها، فلا يصح العتق أن يكون صداقا. يعني مثل هذه الأمور، هذه التحليلات من أهل العلم التي تأتي على بعض النصوص بالبطلان تبطل مفاد النص. يعني مثل القول بأن التفرق المراد به التفرق بالأقوال يلغي فائدة الخبر، ما يجعل للخبر قيمة، يجعله لغو من الكلام، لأنه لا بايع ولا مشتري الآن، ما تم شيء من أجل نقول لهم الخيار. ومثله قولهم في جعل عتقها صداقة، وهذه وعود تنبني عليها العقود، يعيدها بأن عتقها ويعيدها بأن يكون العتق هو الصداق. ولو قيل بأنه جعل قيمتها صداقها ما بعد من حيث المعنى، جعل قيمتها يعني باعها على نفسها، فجعل هذه القيمة هي صداقها، وإلا فالصداق لا بد منه. الآن حينما يقولون في العتق والصداق، يقولون حصل النكاح قبل العتق فليست بزوجة، هي ملك يمين، وإن كانت زوجة فلا بد أن يكون عاجزا عن طول الحرة، وعلى هذا يكون العتق نافذ ولا غير نافذ؟ لأنه عتق مشروط بالنكاح، ونكاح مترتب على العتق، فهم لا يجوزون. بعض النصوص كلما يدقق فيها من بما فيها من الاحتمالات العقلية المجردة، نعم، نأتي عليها بالنقص، نأتي عليها بالنقص، الشخص الذي خرج بسيارته وقال سيارتي قيمتها 50,000، أنا بيع السيارة 50,000، ثم جاء شخص وقال لا يا أخي سيارتك ما تجيب 50,000، قال أنزل لك 10,000 تصير 40. على مقتضى كلامهم أنه تنازل عن 10 قبل أن يملكها، قبل أن يملكها بالعقد، فلا صح التنازل فتعود إلى 50. ترى هذا مقتضى كلامهم، ظاهر ولا مو بظاهر؟ يعني شخص تنازل عن شيء لا يملكه، لأن ملكه للخمسين إنما هو بالعقد، وتنازل عن 10 قبل أن يملكها بالعقد فلا يصح هذا التنازل. لكن هل هذا يمكن أن يقول به أبو حنيفة وغيره؟ يمكن أن يقول بهذا؟ ما يمكن أن يقول به. وقل مثل هذا في من يقول بالزواج الذي يكون فيه شيء من التنازل من قبل المرأة مثلا أو من قبل الرجل، لأن المسألة عرض طلب، إذا ارتفعت أسهم الرجل ضغط على المرأة فجعلت تتنازل عن بعض حقوقها، أو العكس، بعض النساء تشترط على بعض الأزواج شروط لولا أنه أقل من مستواها ما اشترطت عليه. فإذا قال لا قسم ولا نفقة ورضيت، بعضهم يقول لا يصح النكاح. لماذا؟ لأن تنازلت عن هذه الأمور قبل أن تملكها. نقول هذا كلام مثل ما يتنازل صاحب السيارة من 50 إلى 40 قبل أن يملكها، والمماكسة في البيع معروفة. فمثل هذه الأمور والاحتجاج بها والاستدلال بها تأتي أحيانا على النصوص بالإبطال. فقولهم إذا قلنا إن الشاهد إنما يشهد قبل التفرق أو نلزمه بالبقاء إلى التفرق حتى يلزم العقد، ولا ملزم له، ما يستطيع أحد يلزم الشاهد أن يقول ابقى معنا حتى نتفرق، ولو قام أحدهما من أجل أن يثبت البيع لوقع في النهي. وعلى كل حال المرجح في هذه المسألة قول الشافعية والحنابلة، ولو لم يكن في النص إلا قوله إذا تبايع الرجلان وقبل لزوم العقد، وقبل العقد بالإجابة والقبول لا تبايع أصلا ولا بيع ولا بيع، وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر بأن يشترط أحدهما الخيار مدة زائدة على المجلس، فيقول لي الخيار أو لك الخيار 3 أيام مثلا، أو يتفق على إسقاط خيار المجلس، أو يخير أحدهما الآخر، أو يقول لزمك البيع من غير خيار لا مجلس ولا غيره، أو يقول لي خيار الشرط. فإذا اتفق على شيء من هذا فالمسلمون على شروطهم، وإلا فقد وجب البيع. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. إذا خير أحدهما الآخر بأن قال لا خيار لك، لا خيار مجلس ولا شرط، وجب البيع بالنسبة له، وإذا كان هذا بالنسبة للطرفين فقد وجب البيع لهما. وإن تفرقا بعد أن تبايعا، تبايعا والبيع لا يكون إلا بعد الإجابة والقبول، وحمل البيع على السوم، مجرد سوم خلاف الظاهر، لأنه قال وإن تفرق بعد أن تبايع يعني تساوما ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع. شلون؟ وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع متفق عليه. البيعان أو إذا تبايعا يعني تساوم الرجلان عند الحنفية والمالكية. وإطلاق البائع والبيع والتبايع على السوم خلاف الظاهر. وعرفنا أن فهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما للتفرق أنه التفرق بالأبدان، ويدل على ذلك صنيعه، وأنه كان يمشي خطوات من أجل أن يلزم البيع. ولو لم يكن في القول الثاني إلا أنه إلغاء للحديث، إلغاء للحديث وإبطال لفائدته. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. هذا الحديث يقول المؤلف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومضى مرارا الكلام في هذه السلسلة وأقوال أهل العلم وخلافهم في الاحتجاج بها، فمنهم من يحتج بها ويجعلها من قسم الصحيح، ومنهم من يردها ويضعفها بسبب الخلاف في عود الضمير في قوله عن جده هل يعود لعمر أو لشعيب. والمسألة مضى بحثها مرارا، وأعدل الأقوال عند أئمة التحقيق أنه إذا صح السند إلى عمر فالحديث من قبيل الحسن، وهذا الحديث كذلك حسنه جمع من أهل العلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع، البائع صاحب السلعة، والمبتاع المشتري الذي يدفع الثمن، بالخيار حتى يتفرقا، حتى يتفرقا. متى نسمي صاحب السلعة بائع وصاحب القيمة مبتاع؟ نسميهما بائع ومبتاع إذا ثبت البيع بالإيجاب والقبول. يعني هل نستطيع أن نسمي شخصا ما قال قبلت نسميه مبتاع؟ نعم، ما قال قبلت، هل نستطيع أن نسميه مبتاع؟ وهل نستطيع شخص أن نسمي شخصا عرض سلعته ولم يذكر لها ثمنا، أو ذكر لها ثمنا ولا اتفق عليه، هل نسميه بائع؟ هناك ما يسمى باعتبار المستقبل، باعتبار ما سيكون، لكن ليس مرادا هنا، ليس مرادا هنا. نسميه مبتاع إذا كان ذلك في المستقبل، وإذا تحقق وقوعه قلنا مبتاع. إذا كان هذا الأمر مما يغلب على الظن أو يتحقق وقوعه نسميه مبتاع، كما يقال في الوعد الجازم بأن يزوج فلان فلانة فلان فلانا فلانة، يزوجه ابنته وجزم بذلك وتواطأ على هذا، ممكن أن نقول هذا زوج فلانة باعتبار ما سيكون، لكن هل نثبت له من الأحكام شيء؟ هو مجرد إطلاق، لكن لا يثبت له من الأحكام إلا بعد تحقق الوقوع. وهنا لا نقول بائع ولا مبتاع ونرتب عليه أحكام، قد نتجوز ونقول هذا بائع وهذا مبتاع باعتبار أن الصفقة ستتم من باب التجوز، لكن لا ترتب الأحكام عليه إلا إذا تحقق الوقوع بالخيار حتى يتفرق، والتفرق بالأبدان على ما تقدم، إلا أن تكون صفقة خيار، إلا أن تكون صفقة خيار، يعني مثل ما تقدم يخير أحدهما الآخر، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، خشية أن يستقيله، يعني من أجل أن يلزم البيع يقوم فيخطو خطوات ويخرج من المكان من أجل أن يلزم البيع بهذه النية لا. لكن إذا انتهى المقصود ورأى أن الجلوس لا فائدة منه، أو كان وراءه عمل آخر ينتظره وتفرق من أجل ذلك، لم يدخل في النهي. لكن النهي منصب على إذا كان الباعث خشية أن يستقيله. وابن عمر رضي الله عنهما نقل أنه كان يفعله، ولعله لم يبلغه هذا النهي. ولا يحل، وإذا انتفى الحل ثبتت الحرمة، ومنهم من يقول بالكراهية فقط، الكراهة، لأن فعل الصحابي يجعلونه صارف لما في الخبر. لا يحل له، إذا انتفى أو نفي الحل ثبتت الحرمة، هذا هو الأصل. ما دام ثبت عن ابن عمر راوي الحديث وأنه كان يفعل، فكأنه حمله على الكراهة. هذا إذا قلنا أنه بلغه الخبر، ولا يظن بابن عمر أنه يبلغه مثل هذا الخبر ويخالفه. خشية أن يستقيله، السين والتاء للطلب، يعني يطلب إقالته، أن يطلب إقالته. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر أو ذكر، وضبط بهذا وهذا، وآخر الحديث يدل على أنه ذكر، ذكر الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه يخدع في البيوع، يغلب، مسترسل، إذا رأى سلعة يريدها لا يسأل عن ثمنها ولا يتحرى في ذلك ولا يعرف المماكسة، يخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة ولا غبن، لا خديعة ولا غبن. وهذا الرجل هو حبان بن منقذ، رجل أصابه ضربة على رأسه فصار فيه شيء من التغفيل بسببها، وأثرت أيضا على لسانه، فيقول لا خذابة بالذال، والأصل أن الخلابة خديعة والخيانة والغش. فإذا اشترط أنه لا خداع ولا خيانة ولا غش ولا غبن صار له الخيار. وطال عمره إلى ولاية عثمان رضي الله عنه، فكان إذا بايع أحدا وأراد الرد أتى بمن يشهد له من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا بايعت فقل لا خلابة، وكان يقولها وكان يقولها فيثبت له الخيار. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بخيار الغبن. والغبن يقول به جمع من أهل العلم وهو المعروف عند الحنابلة أنه إذا وجد في ثمن السلعة غبن زيادة تقدر بالثلث بالثلث، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام الثلث كثير في حديث الوصية، فقدروا ذلك بالثلث، وإلا فالأصل ما في تقدير. وأكثر أهل العلم على عدم إثبات هذا النوع من الخيار، وأن الإنسان إذا فرط ولم يحتط لنفسه لم يثبت له هذا النوع من الخيار. ومنهم من يقول الدنيا كلها لا غبن فيها ولو بيعت السلعة بعشرة أضعاف لا غبن فيها، والغبن إنما يكون في القيامة، ذلك يوم التغابن. أما الدنيا فكلها ما فيها ما يستحق أن يسمى غبن، اللهم إلا فيما يضر بالآخرة أو لا ينفع ولا يفيد في الآخرة، هذا الغبن. ومنه الحديث الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، مغبون دل على أن هناك غاب ومغبون، لكن فيما في ترك ما ينفع في الآخرة أو ارتكاب ما يضر هذا المغبون، عدم استغلال الصحة والفراغ فيما يقرب إلى الله جل وعلا غبن. وأي غبن؟ يعني أنت افترضت، إذا افترضت أن شخصا نام الضحى وفاته ما كسبه غيره من أمور الدنيا بأن يكون زيد من الناس خرج إلى السوق وربح 1000 في الضحى، والثاني نام ولا ربح شيء، صلى الظهر جميعا هذا في جيبه 1000 ريال وهذاك ما في جيبه شيء، نقول هذا مغبون؟ على هذا الحديث ليس بمغبون. لكن لو افترضنا أن شخصا نام الضحى لمدة 4 أو 5 ساعات والثاني قرأ في هذه 5 ساعات نصف القرآن، هذا غابن ولا مغبون؟ هذا الغابن حقيقة، لأنه أدرك ما فات على غيره مما يوصله ويقربه إلى الله عز وجل. ومتى يبين هذا؟ يبين في يوم التغابن، يبين الفرق. ولهذا أكثر أهل العلم على عدم إثبات خيار الغبن، وإثبات خيار الغبن معروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم، ويحدون هذا بالثلث. لكن في أسواق المسلمين اليوم تغابن كثير، تجد سلعة تباع مثلا 1000 في مكان ونفس السلعة تباع في مكان آخر 100، وهذا يفعله كثير من التجار بناء على أنهم لو نزلوا في سعرها من باعت ما جاء من يشتريها، لأن الناس اعتادوا أن الجودة تابعة للقيمة من غير إعمال نظر ولا فكر، من غير إعمال نظر ولا فكر. وشخص يبيع 1 متر من القماش 150 وجاره يبيعه 15 ريالا والناس مقبلون على الغالي ويتركون السعر المنخفض لأنهم يتصورون أن السعر المنخفض دلالة على رداءة السلعة، ويصرحون يصرح بعضهم أنه لو خفض من سعرها ما مشت والنساء في الغالب وأشباه النساء هذا مقياسهم، على هذا معولهم، يعولون على القيمة. لكن هل في هذا ما يبرر رفع الأقيام إلى أضعاف؟ ليس فيه ما يبرر، ليس فيه ما يبرر. نقول والله إذا ما رفعنا السعر كسدت البضاعة، خلا تكسد، تربح ربحا قليلا يبارك لك فيه، خير من أن تربح الأموال الطائلة التي تجتمع لديك بهذه الأسباب. هذا غش للمشتري، وفي النهاية تذهب عليك سدى، لا استفدت منها لا في دينك ولا دنياك. قليل مبارك خير من كثير منزوع البركة، وهذا أمر مشاهد. الذي يرفق بالمسلمين وينصحهم هذا يبارك له. وجاء في الحديث الصحيح أنهما إن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما. فالتحديد بالثلث الذي يقول به الحنابلة، إذا كان سبب الزيادة تكاليف، والتكاليف تتفاوت من محل إلى آخر، شخص استأجر محلا ب100,000 وآخر استأجر ب10,000، وهذا يجد وهذا يجد، ثم هذا رفع الأقيام إلى النصف لأن تكاليف الأجرة أعظم من تكاليف ذاك، يلام أو لا يلام؟ استأجر ب100,000، يقول منين أطلع على أجر؟ لازم أرفع الأسعار. يعني قيمة السلعة الحقيقية عليه بتكاليفها. ما في أحد بيقول للبائع ما ليش تحسب علي أجرة الدكان أو أجرة العامل أو مصاريف الكهرباء أو التلفون أو شيء من هذا. يعني لو جاءت السلعة قيمتها مثلا بالصين أو باليابان أو بغيرهما بلغ كذا، لكنه صرف على هذه السلعة حتى وصلت، صرف عليها مكالمات، صرف عليها سمسرة وسائط إلى أن تضاعفت تكاليفها بما يحف بها. فهذا الذي استأجر الدكان ب100,000، هل نقول لازم تبيع مثل ما يبيع الذي استأجر ب10,000؟ لا. قل ملاحظة الطرفين البائع والمشتري أمر لا بد منه، فلا نلاحظ حال المشتري على حساب البائع أو العكس، لكن على المشتري أن يحتاط لنفسه. إذا احتاط لنفسه وسعر السلعة من أكثر محل من محل وأخذ بأقلها لا يلام، لكن إذا استرسل واشترى من أول محل، وبعض الناس يؤثر أن يشتري السلعة الغالية طلبا للراحة، يقول عندنا في الحي تباع ب1,000 وهي موجودة في وسط البلد ب500، ليش أكلف نفسي وأذهب وأروح وأجي وضيع وقتي علشان هذا الفارق؟ نقول مثل هذا ورد على بينة ولا خيار له. والخلاصة أنه إذا كانت الزيادة مما تحتملها أسواق المسلمين فلا خيار، وكون الإنسان يغلب بناء على تفريطه يتحمل. أما إذا كانت الزيادة مما لا يتداول مثله في أسواق المسلمين، شخص اشترى سلعة و لبس على الناس فيها وعرضها عرضا يجعلها تباع بأضعاف قيمتها، لا شك أن هذه خديعة وغش وخيانة للناس، مثل هذا يعزر بردها. نعم. باب الربا. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. الربا مقصور وقد يمد من ربا يربو إذا زاد، فالربا الزيادة، ومن ذلك قول الله جل وعلا: اهتزت وربت، يعني زادت. والربا من كبائر الذنوب وحرب لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والمرابي في قول جمع من أهل العلم: يبعث يوم القيامة مجنونا، أخذا من قول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا ولو قلت نسبته، إذا ثبت أنه ربا فهذا مآله وهذا مصيره. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب، صلى الله السلامة والعافية، ومن يقدر ومن يثبت لحرب الله ورسوله؟ كثير من الناس تساهل في أمر الشبهات واسترسل فيها وحام حول الحمى ثم وقع فيه واستمراه وصار لا يهتم به. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. آكل الربا الذي يأخذه وهو حقيق وجدير وخليق بذلك، لأنه هو المستفيد من الربا، وموكله الذي يدفع الربا لأنه يتعاون مع المرابي آكل الربا، وكاتبه وشاهديه ممن علم بالصفقة وأنها صفقة محرمة، شريك لهم في الإثم وداخل في اللعن، نسأل الله السلامة والعافية. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فآكل الربا مجرم، نسأل الله السلامة والعافية، محارب لله ورسوله. وموكله الذي يمكن الآكل منه، الطرف الثاني في العقد، شريك له، وكاتبه وشاهداه متعاونان معه على الإثم والعدوان. فالحكم واحد بالنسبة للجميع. وقال: هم سواء، إثمهم واحد، إثمهم واحد. ولو لم يجد المرابي من يشهد له ولا من يكتب له ما راغب، لأنه يخشى أن ينكره الطرف الآخر وهو مظنة لذلك. يعني إذا باع البائع مبلغ من المال بأكثر منه إلى أجل أو باع ربويا بجنسه مع التفاضل أو عدم التقابض ربا على آخر، قد يكون الآخر محتاج لكنه متعاون مع المرابي آكل الربا، والكاتب هو الذي ثبت هذا العقد، إذ لولا كتابة هذا الكاتب وشهادة هذا الشاهد لأنكر المحتاج. الذي يعقد عقد ربا الإنكار أسهل من الربا، الإنكار أسهل من الربا. والربا وإن كان في الظاهر أخذ المال على طريق التراضي لكن لا يكفي في هذا التراضي، بل لا بد أن يكون العقد على مراد الله جل وعلا وعلى ضوء ما جاء عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد يكون الربا أعظم من السرقة والغصب والنهب، وإن كان الكل حرام لكن جاءت نصوص الوعيد في الربا أكثر، حينئذ لا يكفي التراضي حتى يكون العقد على مقتضى النظر الشرعي. آكل الربا، قد يقول قائل أنا لا آكل، تعامل بالربا ويشتري بيت أو يشتري سيارة، أقول أنا أكل ما أكل، أعرف أن الجسد الذي ينبت على الحرام سحت، سحت النار أولى به، لكن يقول أنا أبني بيت ولا أرابي من أجل أشتري سيارة أو أتزوج لكن ما أكل، والنص في الأكل، تنصيص على الأكل لأنه أبلغ وجوه الانتفاع ولا ينفي ما عداه، الشرب مثله، قل مثل هذا في أكل مال اليتيم، الشرب مثل الأكل، سائر الاستعمالات مثل الأكل، لكن التنصيص على الأكل لأنه أظهر وجوه الانتفاع. آكل الربا وموكله كاتبه وشاهده وقال هم سواء. على كل حال فالحديث دليل على أن الربا من كبائر الذنوب لأنه لعن صاحبه، وجاء في ذلك ما هو أشد من مجرد اللعن، جاءت نصوص على الحديث الذي سيأتي بعد هذا، حديث ابن مسعود، يدل على أن الربا من عظائم الأمور. ولا يقال هذه نسبة ضعيفة، الربا يقدم الإنسان على الربا ويقول نسبة ضعيفة 1%، 2%، هذه ما تشكل شيء ولا تؤثر في المشتري، قل الإقدام على العقد المحرم حرام ولا يكفي في هذا التخلص منه، لا يكفي في هذا التخلص منه، يقدم على عقد يلعن من أجله ثم بعد ذلك يتخلص منه لا يكفي، نظير من يقدم على الزنا ثم يعقد يصحح ما يكفي. فالأمر جد خطير، والربا قليله وكثيره في النصوص سواء، وإذا سمع المرابي مثل هذا الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن الله جل وعلا ولم يتب، فالغالب أن قلبه ممسوخ، نسأل الله السلامة والعافية، ممسوخ يحتاج إلى علاج قلبه ليعود ويفيق. وعلى هذا من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، له ما سلف. فإذا تاب المرابي بعد أن عمل في الربا سنين وتاب قبل مدة، قبل سنين 10 سنين أو أكثر، شخص من أعمدة البنوك والربا، وقد بدأ التجارة 20 ريال متابعا مليارات قد تبلغ المئة، فله ما سلف، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. والخلاف في المراد برأس المال، هل هو رأس ماله وقت دخوله في التجارة الأولى، أو رأس ماله وقت التوبة، والتوبة تجب من قبلها أو تهدم ما كان قبلها. فهذا صاحب العشرين ريال الذي دخل في التجارة قبل 60 سنة ثم تابعا المليارات، هل يقال له مالك إلا 20 ريال وتخلص من البقية، أو نقول لك رأس مالك وقت التوبة؟ يعني هذا أنك إذا وجد ربا لم تقبضه لا يجوز لك أن تأخذه، ليس لك منه إلا رأس مالك. ها؟ وكل نبي يدخل في الزنا ثم يتوب، كل نبي يشرك ويتوب، ومن تاب تاب الله عليه، صح ولا لا؟ يعني أنت تمنع المشرك الذي عاش 70 سنة في الشرك ثم تاب؟ يعني أي ذنب الذي راب 10 سنين أو 20 أو 60 سنة أو أشرك 70 سنة ثم أسلم؟ والكلام الذي يوجه لمثل هذا أن هذا فيه تسهيل للاستمرار في الربا، مثل تسهيل أمر الزنا أمر الشرك إذا فتحنا لهم باب التوبة. هل معنى هذا أن نسهل عليهم؟ هل يوفق للتوبة وهذه نيته؟ هل يقول أستأنس وانبسط لعشرين 30 سنة ثم توب؟ مثل هذا من يضمن له أن يعيش إلى أن يتوب؟ لا، الحكم واحد، الذنوب واحدة، ليس في هذا تسهيل أبدا، لكن في هذا حث على التوبة. يعني لما نقول للشخص الذي يملك المليارات بعد 10 سنين مالك إلا 20 ريال، هل هذا نحث على التوبة أو نصرف عن التوبة؟ نعم، نصرف عن التوبة. ومن المحال، يعني على طريقة شيخ الإسلام رحمه الله يكرر مثل هذا الكلام في مواضع، من المحال في العقل والدين أن الله جل وعلا يحث على التوبة ويأمر بها ويوجبها على الناس ويحب التائب ويحب التوابين ويفرح بتوبة عبده ثم يصده عنها. يعني لو أن مغني مثلا، مغني 50 سنة يغني ويأخذ الأموال من الناس وعمر البيت وتزوج وأولاد وأسره، يقول اطلع البيت، تخلص من البيت، أو نقول التوبة ما تهدم ما كان قبلها والله غفور رحيم لنرغبه في التوبة. وين؟ إذا تاب وتاب الله عليه انتهى الإشكال. مثل ما الطيب ينصرف إلى خبث، الحمير كانت طيبة ثم صارت خبيثة، وش يصير؟ الكلام مع الدليل وجودا وعدما، ما دل الدليل على حل فهو طيب، ما دل الدليل على تحريم فهو خبيث. الخمرة كانت طيبة ثم صارت خبيثة، لما كانت مباحة نقول خبيثة، لما كانت مباحة. إذن هذه أوصاف معنوية تنتقل مع الدليل. شو الحديث الثاني؟ حديث ابن مسعود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التهويل من شأن الربا، تهويل من شأن الربا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، هذا للتنفير من الربا. والحديث يعني بمفرداته قد لا يصل إلى درجة الصحيح، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي هريرة عند ابن ماجه أيضا، والحديث مصحح من قبل جمع من أهل العلم. لكن هل معنى هذا أن الربا اليسير أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه؟ في رواية علانية النفوس تتقزز من مثل هذا، يعني النفوس السوية والفطر السليمة تنفر من مثل هذا من مجرد سماعه، فضلا عن رؤيته، فضلا عن مزاولته. والربا قد يتساهل الناس فيه، الربا قد يتساهل الناس فيه، لأن الناس يتصورون بعض الأمور بحسب تأثيرها عليهم، بحسب تأثيرها عليهم. فكثير من الناس لا يدرك خطورة الشرك، بينما يستنكر ما هو دونها من الذنوب. نعم، يعني قد ينكر أشد الإنكار على امرأة متبرجة مثلا ومعه حق في هذا، لكن لا ينكر من يقول يا فلان، لا ينكر على من يقول يا فلان، يقول ذنبه على جنبه. ليش؟ لأنه نظر إلى أثر المعصية عليه. ولذا تجد الناس يتفاوتون في تقدير التبرج، ويتفاوتون في تقدير أثره، لأنه حسب تأثيره عليهم. شخص شديد التعلق بالنساء، شديد التأثر برؤيتهن، يرى أن أدنى شيء تبرج، ويقع في نفسه من خلال هذه النظرة ما يقع من عظم الأمر عليه، فتجده ينكر هذا المنكر أشد مما ينكره زيد من الناس. يعني فرق بين أن شخص يرى أن هذه جريمة ومنكرة، منكر عظيم، وأنه لابد من تغييره لأنه أثر في نفسه. الآخر ما أثر في نفسه، والمسألة خلافية والأمر سهل، ما يوجد مثل هذا. لكن يتفقون عامة الناس، يتفقون على أن نكاح الأم أمر شنيع وخطير، ولذا التمثيل به بالزنا حصل من قبل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فجاء بمثال وقال إن امرأة صاحت، ثم بعد ذلك تبين أن رجلا دخل عليها البيت وفجر بها، ففزع الناس، أين هذا الرجل، أين، كيف فعل وكيف صار. ثم لما صار من الغد قال لا، الأمر غير هذا، غير هذا، إنها لما، مقصود أن مسألة شركية، فيها شرك في ذبح ديك أو شيء من هذا، أو أنها أصيبت مثلا بجن فصاحت، ثم قيل لها اذبحي كذا وتشفين فذبحت، فتساهل هذا الأمر بالنسبة للزنا. فالزنا تنفر منه النفوس، وحق لها أن تنفر منه، لأنه من الموبقات، نسأل الله السلامة، من كبائر الذنوب، من عظائمها. لكن أين الزنا بالنسبة للشرك الأكبر الذي لا يغفر؟ فيضرب المثل بالزنا لنفرة الناس عنه، ولتقرر أحكامه في نفوس الناس، ولأنه يعلم حرمته الخاص والعام. شخص يتلفظ بلفظ شرك، ثم يقول له صاحبه هذه الكلمة شرك، نسأل الله السلام والعافية، قال لا، شيوخنا يقولون هذا، قال لكن الله جل وعلا يقول كذا، قال هذا لا يفهمه إلا العلماء، شيوخنا يقولون كذا، لو شرك ما قالوه. ثم بعد ذلك هم في المجلس دخلت بنت لهذا الرجل وسيمة لكنها صغيرة. قال له صاحبه الذي يحاوره، قال لماذا لا تتزوج هذه البنت؟ قل الأحوال عقد عليها ما تفوتك. قال بنتي. قال وبعدين صارت بنتك؟ المهم لا تفوت. قال بنتي حرام. قال وش يدريك إن حرام؟ قال الله جل وعلا قل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. قال حتى تفهم هذا ولا تفهم الشرك وهو أعظم. الزنا أمر متفق عليه مغروس في النفوس أنه منفور منه، كل يعرف تحريمه، ولذلك قال أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. والناس يردون في التمثيل إلى ما يعرفونه ويتفقون عليه. كثير من الناس يقول ريال بريالين وش صار؟ مات ما صار شيء. الناس يبذرون العشرات بل المئات، ما هو مسألة ريال زاد ولا نقص، هو محتاج إلى أن يصرف 10 بـ9، أي واحد يقضي حاجته. يقول يا أخي ربا هذا جريمة عظم، محاربة لله ورسوله. ريال مش الريال، ترى لسان حال كثير من الناس يقول هذا، يقول هذا كثير من الناس بلسان مقاله لا بلسان حاله، ويتساهلون في هذا الأمر ويقول إذا كانت النسبة يسيرة أمرها يسير ويمكن التخلص منها. فالإقدام على الحرام حرام. نعم الذي يرد عليك من غير عمد ولا قصد عقدت عقدا مباحا ظاهر الإباحة، ثم من آثار هذا العقد ورد عليك ما يشوبه، هل أنت تخلص يا أخي؟ لك أن تتخلص إما أن تقدم على العقد المحرم وتقول أتخلص، لا يمكن. هذا كلام ليس بصحيح. وجاء التغليظ في شأن الربا، يقول الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. والآن الشيء اليسير يختلفون فيه، منهم من يقول 1-2% يسير، هذا أمر لا يمكن ينفك إلا ينفك منه. 5% يسير، طيب 10؟ أحد يقول كثير، يقول لا سهل، لأن ما في حد. الأمور التي لا حكم لها يرجع إليه بالنص الصحيح من الشرع، إذا فتح بابه ما ينتهي الناس إلى أن يصلوا إلى حد الثلث، والثلث كثير، فما دونه يسير. وعلى هذا جميع صور الربا الموجودة في البنوك يسير، نعطيك 4%-5%، فعلى هذا ما فيه ربا. وهذا نسأل الله العافية تيسير وتسهيل لأمر هذه الجريمة العظمى. ولو أوصد الباب وسد الباب عن الناس لما وجدت مخالفة، لكن ييسر على الناس يسهل عليهم أمر الربا ويبون الناس يتوبون أو يبون البنوك تقلع. كثير من البنوك الآن بصدد تغيير معاملاتها إلى ما يتفق مع الشريعة، إلى ما يتفق مع الشريعة، نظرا لأن الناس هجروها، والناس عموم الناس فيهم خير. ولولا بعض الفتاوى المتساهلة لما وجدت بنك يتعامل بغير ما يبيح الله جل وعلا. وفي بنوك لبنان ظهر تقارير للعام المنصرم، فوجد أن البنوك كلها أرباحها تتراوح بين 1-1.5%، إلا 1-20% ربحه. فإذا به يتعامل معاملات شرعية والناس يتدافعون عليه. المسلمون عمومهم فيهم خير، ولو ضيق هذا الباب لا انقطع دابر الربا. والآن يوم صار فيه إعلان عن الشركات وأن بعضها نظيف وبعضها فيه دخل وفيه كذا، سارعت الشركات إلى تصحيح عقودها، وهذه نعمة وسابق لمن يخرج مثل هذه البيانات جزاهم الله خير، صاروا يتسابقون لتصحيح عقودهم. فلو ضيقت الدائرة على الربا والمرابين انقطع دابره بإذن الله تعالى. وأما قولنا يسير سهل، ايش يسير؟ في شيء محرم اسمه يسير؟ نعم المحرمات تتفاوت، لكن ربا صريح ولو كانت نسبته يسيرة يبقى أنه ربا، والإجماع قائم على أن قوله أضعاف مضاعفة ليس مفهومه ليس بمقصود وليس بمراد، بل لا مفهوم له عند أهل العلم. فالربا يسيره وكثيره كله محرم، أيسرها يعني أسهلها في نظر الناس، يعني يجلس واحد يصرف للناس وعايش على الصدقات، يجلس ويصرف 10 بـ9 هذا الربا. نقول مسألة ريال وش ريال ما يضر، الناس يبذرون يعطون البزران عشرات، مقصود أن هذا ليس لا ليس له ما يبرره. أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وهذا لا زال الناس والله الحمد يستقذرونه ويستقبحونه بشدة، وإن وجد شذاذ يحصل ما يحصل ما حصل منهم مع المحارم نسأل الله السلامة والعافية بعد أن مسخت بعض الفطر بسبب ما دخل بيوت المسلمين من الشر المستطير بواسطة هذه القنوات. وإن أربى الربا أشد الربا عرض الرجل المسلم، وهذا يدلنا على أن سياق الحديث سياق التنفير، وأنه لا تراد حقيقته، وأنه لا تراد حقيقته. والزنا عند جمع من أهل العلم أعظم من الربا، فسياق الحديث سياق التنفير والتهويل من شأن الربا، بدليل أن أيسر الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، وأربى الربا أشد الربا عرض الرجل المسلم الذي هو الغيبة من أجل التنفير من الربا والغيبة، لأنهما بصدد أن يتساهل الناس في أمرهما. الربا مثل ما ذكرنا يتساهل الناس فيه، والغيبة أشد تساهلا، توجد الغيبة في المجالس بكثرة، وقد توجد بين من ظاهره الصلاح، وقد يستدرج الإنسان. المقصود أن هذا تهويل من شأن الغيبة، وعلى كل حال لوجود مثل هذا، وأن الربا أعظم من الزنا، أعظم من نكاح الأم، أيسره أعظم من الزنا بالأم، وأعظمه أيسر من الغيبة، والنصوص دلت على خلاف هذا، مما جعل بعض أهل العلم يضعف الحديث، يضعف الحديث، وصححه بعض بشواهده، وقال إن المراد به التهويل والتخويف من شأن الربا والغيبة. نعم. والصحيح رعاك الله أن الربا أعظم من الزنا، هذا جمع من هذا، لكن للحديث اللي في المسند رعاك الله أنه بسلم يقول درهم وزنا درهم وربا يأكل ابن آدم أشد من 36 زنا. معروف، هذا أيضا مختلف فيه، مختلف من الصحة، جمع من العلم على أن الزنا أعظم، لكن هذا النص وما يأتي بمعناه الربا أعظم. لكن هل نقول أن أيسر أبواب الربا، يعني إذا أردنا حقيقة الكلام، مثل نكاح أعظم من نكاح الأم، وبعض الروايات علانية، إنما يكون سياق الخبر سياق تنفير. التنفير والتشديد. نعم. وإذا نظرنا إلى أن أيسر الربا أعظم من أن ينكح، وأربى الربا الذي هو أشده، نعم، أيسر من الغيبة، فعلى هذا الغيبة أعظم من الزنا، والزنا أعظم من الربا. الغيبة نأتي إلى الغيبة، الغيبة أعظم من الربا من خلال الحديث، والربا أعظم من أن ينكح الرجل أمه، هذا لا شك أنه سياق تهويل وتشديد وتنفير. نعم. أحسن الله عليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، متفق عليه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، حيث لا يزيد أحدهما على الآخر لا قليل ولا كثير، لا بد من التماثل، والجهل به كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا، يعني لا تفضلوا ولا تزيدوا بعضها على بعض، لا تزيدوا ولو حصل الرضا، ولو حصل الرضا فلا تجوز الزيادة حينئذ. وإذا جاء الإنسان إلى صاحب المحل من الذهب ومعه ذهب مستعمل وأراد نوعا جديدا ورضي أن يعطيه الجديد وإن كان أقل في الوزن، لا يكفي الرضا، بل لا بد أن يبيع المستعمل ويشتري الجديد على ما سيأتي في التمر. يبيع القديم بالدراهم ويقبض القيمة، ثم يشتري بها ذهبا جديدا بقيمته. الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، وزنا بوزن، لا بد من التساوي. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثله، لا يجوز التفاضل. إذا بيع الذهب بالذهب أيا كان نوعه أو صياغته أو صناعته، لا بد من التماثل والتقابض. وقل مثل هذا في الفضة، فضة بالفضة وزنا بوزن، يعني سواء كانت مصنوعة أو ورق عملة أو خام ما صنعت، لا بد أن تكون مثلا بمثل. فمن زاد غيره أو استزاد، يعني طلب الزيادة من غيره، فهو ربا. يعني إذا بيع الذهب متفاضلا أو بيعت الفضة متفاضلة فهي الربا. وقل مثل هذا إذا بيعت من غير تسليم. لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تفضلوا بعضها على بعض، لا تفضلوا المبيع على المبيع عليه ولا العكس شيئا ولو كان أمرا يسيرا، ولا تبيعوا الورق الذي هو الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا يعني لا تزيدوا ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها قائبا بناجز، لا بد من التساوي والتقابض، لا بد من التساوي في الوزن، ولا بد من التقابض في المجلس. أما إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، ذهب بفضة، ذهب بفضة، التفاضل لا بأس به، تشتري 10 دراهم بدينار واحد، 10 دراهم بدينار واحد، وهذا يسمى صرف، لكن لا بد من التقابض. ولا تبيع منها غائبا بناجز، وهذا يشمل ما إذا كان من جنس واحد أو من أجناس، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ويحل محل الذهب والفضة عند عامة أهل العلم ما يستعمل بديلا عنها قيما للسلع من المضروبات، النقود، العملات، المسكوكات، كلها تقوم مقامها. فإذا كانت من جنس واحد لا يجوز الزيادة ببعضها على بعض، ولا بد من التقابل. وإذا كانت عملات مختلفة فلا مانع من الزيادة على أن يتم ذلك في المجلس. فإذا بعنا ريال بدولار لا مانع أن يباع الدولار بريالين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو بريال واحد، تفاضل لا بأس به، لكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. والشيكات لا تغني عن التقابض، وتحويل المبلغ من حساب إلى حساب لا يغني عن التقابض، لأنه لا يتم فورا. والذين يحولون الدراهم إلى بلدانهم، يحولون النقود إلى بلدانهم، يقعون في حرج عظيم. يريد أن يحول أولا إلى عملته، ثم بعد ذلك تقبض في بلده. لو أن مصريا مثلا يعمل في هذه البلاد وتوفر لديه مبلغ من المال، ولنقول 5000 مثلا توفرت لديه خلال سنة، وأراد تحويلها بالجنيه المصري، هم يقولون حول لك، تستلم هناك من مصر بالجنيه المصري، كم في هذا من محظور؟ في محظور عدم التقابض، لأنها تقبض هناك. وعلى هذا يلزم بأن يصرفها قبل تحويلها، أو تحول ريالات وتصرف هناك، يقبضها الوكيل في وقتها، يصرفها الوكيل في وقتها. لكن هم يتضررون بهذا طردا وعكسا، إن صرفوها هنا فالريال أغلى من الجنيه، وإن صرفوها هناك ماذا يصير؟ كيف يتضررون لو حولت ريالات هناك وصرفت جنيهات؟ نعم، يعني هل الأفضل للمصري مثلا أو غير المصري أن يحول الريال إلى بلدي ثم يصرف هناك، يصرفه وكيله الذي يقبضه عنه، أو الأفضل أن يصرفها هنا، نعم، ثم بعد ذلك تحول بعملته؟ كثير منهم من يسأل يقول يتضررون بهذا لو صرفوها قبل التحويل، تحويلها بعد صرفها أولى. لكن على هذا لا بد من التقابض، إذا صرفت لا بد من التقابض، يقبض الجنيه المصري ثم يحوله. من اللي في أحد يشكل عليه هذا من الأخوان اللي يعانون مثل هذا الأمر من أي جنسية كانت؟ أو اللي يحولون خادماتهم ولا السائقين ولا، ليس بالضرورة يكون هناك يعني. وين؟ يعني إذا جاي يحول مثلا الخادمة مثلا اللي عنده أراد أن يحول مالها هناك، ايه؟ يأتي للبنك فيقول حول مثلا العملة الأندونيسية مثلا، ولا لا مثل هذا يعطيه شيك مصدق بالمبلغ الذي يريد يصرفه فورا، ويعطيه البنك شيك مصدق وكأنه أقبضه ثم يحول له هذا المبلغ. لا ما في شيء هذا. نعم، لأن هذا شيك مصدق من قبل البنك. لو قلت له أعطيني الدراهم الآن، نعم، الآن على البنك، ما هو بيحول لك البنك ما تدري متى يصرف لك. الشيخ مصدق الآن، طيب يعتبر هذا تقابل. والبنك الآن في حوزته وفي خزينته هذا المبلغ كامل ويخيرك أن تقبض أو لا، الأحوط أن تقبض، لكن الشيك المصدق الذي يمكن صرفه فورا لا يحولك على بنك ثاني يقول لك غدا أو بعد غدا أو انتهى الدوام وشيء منه. الآن عندنا عمليتين، عندنا صرف يحتاج إلى تقابض، وعندنا تحويل بنفس العملة. فأنت إذا حولت الريالات إلى جنيهات مصرية أو دولارات وقال هذا دراهمك، هذه دولاراتك ودراهمك الأولى معك بيدك بحيث يكون يدا بيد، هذا لا إشكال فيه البت، هذا هو الأصل. لكن لو قال لك البنك والله الدراهم موجودة، تبي دراهم ولا أصدر لك شيك مصدق؟ طيب يعني عطيت البنك الريالات إيه؟ أبغى جنيهات، في هذه الحالة أنا أبغى شيك يكتب لي شيك أرسل شيك أضمن من الدراهم مثلا مع أي مسافر. لا، مسألة تحويل من بواسطة البنك، بواسطة البنك نفسه. لكن فرق بين أن يعطيك شيك مصدق والمبلغ في خزينته الآن بحيث لو طلبته نعم. أعطاك إياه، وبين أن يكون المبلغ كبير ما عنده شيء هو، نعم ما عنده لكن بيأمنه لك، يعطيك هذا الشيك المصدق باعتبار أنه يستطيع أن يؤمنه في أي وقت تريده، هذا لا، إذا لم يكن في خزينته فهو ما هو في حكم المقبوض. لا، هي ما صار يدا بيد، لو قلنا أنه تحويل في آن واحد لا بد من التقابض في المجلس في المكان ثم بعد ذلك يحول، هذا لا إشكال فيه. إذا تم الصرف في المكان وقبض كل منهما ما يخصه ثم تم التحويل ما في إشكال، لكن الإشكال في أن يتم الصرف كلام ويحول المبلغ نعم إلى بلد ثاني قبل التقابض، هذا ما حصل التقابض. شوف الآن هل البنك الآن في خزينته ما يسدد هذا الشيك؟ بيقول لك بالخيار خذ شيك ولا خذ دراهم، تأخذ جنيهات، لكن أحيانا البنك يكون الصرف كبير جدا ما عنده، نعم ما في خزينته ما يغطي هذا المبلغ، تقول له هذا والله بحول لي 1,000,000 ريال ليرات لبنانية، هل في البنك ما يعادل 1,000,000 من الليرات اللبنانية في خزينته؟ ما عنده، مستحيل يكون في بنك ما يعادل 1,000,000 ريال من الليرات اللبنانية أو التركية أو غيرها من العملات الهابطة. فبيقول خذ شيك مصدق، نقول لا يا أخي ما في تقابض، الشيك هذا ما عندك ما يقابله، لكن لو كان في الخزينة ما يخيرك بين هذا الشيك المصدق وبين هذا المبلغ المتوفر، لكن أنت نظرا لعظم أو لكبر حجم هذا المبلغ تأخذ شيك مصدق في مقابله، هذا في مقابضة حكما أيه. ما هو مثل الشيك العادي اللي أو يحولك على بنك ثاني بشيك ثاني، حتى لو حولك بشيك مصدق على بنك ثاني يقول والله فرعنا مثلا في كذا في هذا المبلغ راح أقبض منه، نقول ما هو قبض، لأنك احتمالا تذهب إلى البنك الثاني يقول لك والله انتهى الدوام يوم السبت، ما يجي. أنت الآن عندك الشيك المصدق مال، هذا مال الآن ما يستطيع أحد يتصرف فيه، وحجز في وقته لأنك بنفس البنك الأصلي الذي أعطاك الشيك المصدق، فهو حجز المبلغ اللحظة هذه الآن، ما كنت الصراف لو يقول لك ماذا حولناه لحسابك يتم تحويله فورا ولا تنتظر؟ لا، ما هو فورا، البنك اللي انت قائم عليها الان فورا، لكن لو مثلا من ماكينه صراف ما يجي، الله ما أدري. ها؟ ما هو فورا، ما يجي فورا، ما يجي. لا لا ما يجي فورا. لا لا لا لا لا شوف لو ما يجي فورا يا أخي. ويحجز المبلغ من صاحبه الأول لكن ما يأتي إلى الثاني إلا بعد مدة. وهذه حيل منهم لأن الساعة تنفعهم. البنوك الساعة بقاء المال عندهم ساعة تنفعهم. كم يباع فيها من سهم ويشترى من سهم في هذه اللحظة. المقصود أن هذه الأمور تحتاج إلى مزيد احتياط، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وأمر الربا شأنه خطير جدا، فلا بد من أن يحتاط. من أراد الصرف قال هات الجنيهات وخذ الريالات، مثل ما نقول بع القديم واشتر جديد. بع القديم واقبض الدراهم، لأنه يقول لك هبيع القديم. مثلا جيت لصاحب الدكان، هذا قطعة من الذهب قديمة مستعملة بكم؟ والله أشتريها بألفين. طيب خذها بألفين، ما أعطاه الدراهم، اشتر بالألفين من عندي. هذا في تقابض؟ ما في تقابض، لا بد أن يقبض القيمة ثم يشتري بها الذهب الجديد. فعلى هذا نعم ما في بأس. أنت ما طلعت إلا تبي تشتري. أقول أنت ما طلعت سوق الذهب إلا تبي تشتري. وحتى في حديث على ما سيأتي في تمر خيبر، نعم النية مبيتة أنه بيشتري من النوع الجيد. نعم إيه. هذا الذي يشكو منه كثير من الأخوان، يقول إنه ما يتم الصرف، يقول مستحيل أن يعطيك جنيهات مصرية ويحولها لجنيهات مصرية، فهم متضررون على الحالين، متضررون على الحالين. فالمسألة مشكلة، لكن بإمكانه أن يصرف الآن ويودعها عندهم ويأخذ شيك مصدق ويرسل الشيك، يرسل الشيك يصرفها عندهم بالجنيهات المصرية وبالعملات الأخرى ويودعها عندهم، يأخذ بدلها شيك مصدق ويرسل الشيك، ما في غير هذا. ايه الشيك مالا لا ما في اوضح منه. ولا تبيع منها غائبا بناجز، لا بد ان يكون يدا بيد حقيقة لا حكما، يدا بيد حقيقة لا بد من يكون الاخذ والاعطاء في آن واحد حقيقة. حكما زيد مدين لعمر بألف ريال، وزيد عنده محل ذهب، فجاء عمر واشترى من الذهب بألف ريال بقدر الدين الذي له، وقال ادفع ألف، قال الله الألف بذمك عندك الألف. فيه يدا بيد ولا ما فيه؟ نعم. إذن لابد قبل ذلك أن يستوفي الألف ثم يشتري به ذهبا، هذا حقيقة. معنى الأخوان؟ أقول زيد مدين لعمر بألف ريال، وزيد عنده محل ذهب، جاء عمر اشترى ذهب بألف ريال، قال ادفع، لابد يدا بيد، قال لا اللي بذمتك، يكفي ولا ما يكفي؟ ولا نقول مثل بيع الذهب بالذهب، لا بد أن يبيع ويشتري، لا بد أن يبيع التمر ويشتري بقيمته. هنا فيه قبض حكمي، هذا قابض لأنه في ذمته، له فهو حكم القابض، لكن كون النص يدل على القبض حقيقة يدا بيد، التأكيد تأكيد بألفاظ كلها تدل على أنها اليد لها دور، يد الآخذ ويد المعطي كلها حاضرة في الحال في مجلس العقد. نعم، ما يصلح مقاس. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بيش دين؟ لا لا لا نقد، لا يستدين بغير ذا، لا ولا بدراهم، لا لا لا ما يجوز إلا بالوكالة، يبيع له سمسار وكيل عام وما يشتري منه ولا ينقده الثمن، لا هذا مش هنتكلم من اليوم. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. والذي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ستة كلها مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الربويات الستة المجمع عليها وما عداها مما يشاركها في العلة فتحريمه بالإلحاق بالقياس عند الجمهور والظاهرية لا ربا إلا في هذه الستة، عند الظاهرية لا ربا إلا في هذه الستة، وعند الجمهور يلحق بها ما يشاركها في العلة، فيلحق بالذهب والفضة ما يتعامل به من النقود ويكون قيما للمبيعات، ويلحق بالبر والشعير والتمر ما يشاركها في العلة من المطعومات مما يكال ويدخر ويقتات مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، اختلفت هذه الأصناف المذكورة بعضها مع بعض أو هي مع غيرها مما يشاركها بالعلة أو مما يختلف معها، ننظر إلى الموجود. الذهب صنف والفضة صنف، إذا اختلف المبيع مع المبيع معه صار صرف ذهب بفضة كيف شئتم من حيث الوزن، كيف شئتم من حيث الوزن إذا كان يدا بيد. هذا الذهب مع الفضة. نأتي إلى الذهب مع البر. الذهب مع البر فبيعوا، اختلفت هذا الذهب جنس أو صنف والبر صنف، اختلفت هذا فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يشترط هذا ولا ما يشترط؟ يعني ما يجوز أن تبيع تشتري البر نسيئة، تشتريه بقيمة ولولا هذا لما أبيح البيع إلى أجل في الربويات، ما يمكن أن يد البيع بأجل إذا كان يدا بيد، لكن استثنوا القيم. نأتي إلى الأنواع الأخرى، بر بشعير، بر بشعير صنف واحد ولا أصناف؟ بر بشعير، هل نقول إن اختلفت هذه الأصناف نشتري صاعين شعير بصاع بر ولا ما نشتري إذا كان يدا بيد؟ نعم، سيأتي في حديث النهي عن بيع الطعام، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. وسيأتي الخلاف في أن البر مع الشعير صنف واحد أو صنفين، والجمهور على أنهما صنفان، على أنهما صنفان، وسيأتي قول مالك أنهما صنف واحد ولا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. بر بتمر، بر بتمر، صاع بصاعين، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن إذا كان يدا بيد. اختلفت الأصناف، يعني الخلاف في البر والشعير هل هما صنفان أو صنف واحد سيأتي، والأكثر على أنهما صنفان. فتشتري صاع بر بصاعين شعير لا بأس إذا كان يدا بيد، وعلى قول مالك أنهما صنف واحد نعم لا يجوز إلا مثلا مثل يدا بيد. والتمر بالتمر والملح بالملح، بر بملح يجوز التفاضل لما يجوز؟ يجوز. تمر بملح يجوز ولا ما يجوز؟ تمر بشعير يجوز إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. والحديث الذي يلي حديث أبي هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، لا بد من التماثل في الوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد فأعطى الزيادة أو استزاد يعني طلبها فهو الربا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا تقدم شرحه في الحديث الذي قبله. الذهب بالذهب والفضة هذا وزن، ذهب بالذهب وزن بوزن، والفضة وزن بوزن، وما بعدها من البر والشعير والتمر والملح وزن ولا كيل؟ كيل، كيل. هل يجوز كيل الموزون أو وزن المكيل؟ هل يجوز بيع الذهب والفضة بالكيل، صاع فضة بصاع فضة، أو نقول هذا لابد فيه من الوزن؟ لابد فيه من الوزن. والبر نشتري 10 كيلو بر ب10 كيلو، أو نقول لابد أن نشتري صاعين أو ثلاثة بصاعين أو ثلاثة؟ نعم، سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقيت الإشارة إلى أن الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. والمقصود بربا الفضل ربا الزيادة، وربا النسيئة ربا التأخير وعدم التقابض، وكل منهما محرم. وأما ربا النسيئة فالإجماع قائم على تحريمه، وجاء في الحديث الصحيح لا ربا إلا في النسيئة. وعلى هذا يذكر عن ابن عباس أنه يجيز ربا الفضل، مع أنه ثبت عنه أنه يحرمه، وعامة أهل العلم على تحريمه. وأما الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، لكن لا ربا أعظم من ربا النسيئة، لا ربا أعظم منه إلا في النسيئة، يعني ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل، على أنه لا يتصور ربا نسيئة إلا بفضل، لا يتصور لا سيما في المعاملات الدائرة اليوم إلا مع النسيئة. ما في أحد يقول هات ألف وأعطيك 1100 حالة، أو أخذ عليك مكسب 4% يدا بيد، ما يمكن، لأن مع ربا الفضل ربا النسيئة. نعم في الأنواع الأخرى التي يتصور فيها الجودة والرداء يتصور فيها ربا الفضل دون ربا النسيئة، تمر ردي بتمر جيد يدا بيد يتصور فيها ربا الفضل فقط، أو الشعير أو غيرها من الأنواع، وهذا أيضا انعقد الإجماع على تحريمه بعد أن ذكر الخلاف الأول وارتفع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.